يسألني عنك بده يعرف انت. لكل اللي عم يسأل على هالإذاعة يلي دخل عليها فورا فجأة، نحن إذاعة أمواج اف ام، اليوم رح نكون معكم بفترتنا من طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس ورابعة يوسف. يلي آخد قلبي وعقلي وخلاني من العشقين عم بيسموا لي أسامي، وانت من بين الأسامي وانا عم خبي غرامي، واني حد حيراني مستمعينا. لطالما كانت سوريا عشقنا الأبدي، دأبنا على أن يكون أثيرنا عبر إذاعة أمواج قبسا من إشعاعها الحضاري ومحملا بعطر كل سوري شريف. لهيك مستمعينا بنتمنى ترافقونا بفقرتنا يلي تعودتوا عليها كل تنين بيتي الثاني، واللي بتحكي عن كل ما يتعلق بالمناهج التعليمية وكل ما يتعلق بأطفالنا طلابنا الأعزاء. بداية مستمعينا قلنا وقفة مع أهم أخبار ونشاطات محافظة طرطوس مع زميلتنا ريم محمد يلي أعدت لنا تقارير ميدانية، والخبر الأول معك غرام. نعم مستمعينا، تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بدوريات متكررة على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد ولا سيما الغذائية منها. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا ريم محمد. في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعا ملحوظا بالأسعار وتفاوتا بين محل تجاري وآخر، تتخذ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة صلاحية بعض المواد الغذائية. حول هذه الإجراءات تحدث لإذاعتنا السيد زيد علي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. نحن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس خلال الربع الأول لهذا العام تم تنظيم ما يقارب 1100 ضبط، طبعا شملت كافة الفعاليات على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عينات ضبوط سحب عينات، حيث بلغت العينات المحللة 471 عينة من كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث بلغت المخالفة منها 26 ضبط. طبعا عندنا ضبوط متنوعة شملت إتجار بالدقيق وإتجار بالمحروقات بالإضافة إلى محطات الوقود والأفران، محلات السمعنة، طبعا صيدليات، مطاعم، قطاع الغاز، حيث تم أغلاق 29 محل ومنشأة منها فرن واحد وخمس محطات وقود ومطعم و19 محطة غاز و يعني ورشة تصنيع لبن. يعني بالنسبة لتفعيل المراقبين التموينيين وآلية عملهم في وقت يعني نشهد يعني تباين واضح بين محل وآخر وبين سوق وآخر، يعني كيف يتم تفعيل هؤلاء المراقبين؟ طبعا توجيه السيد الوزير بضبط عمل المراقبين والالتزام ضمن قطاعاتهم وعدم تبديل قطاعات لأي شخص. طبعا بنلاحظ أحيانا أنه في بعض المحلات متجاورة أسعارها مختلفة، في ناس بتقبل بهامش ربح بسيط هذا بيكون تسعيرته أقل، في ناس بتلتزم بالتسعيرة العادية وفي ناس بتكون غير ملتزمة بالمطلق بالتسعيرة وبتشتغل بشكل غير إيجابي يعني. هدول بننظم فيهم ضبوط. طبعا نحن بنراقب الإعلان على الأسعار والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية. بنقوم خلال الأسبوع بمتابعة حركة أسعار المواد الغذائية بشكل كامل، حتى الفروج واللحم والبيض، بالإضافة إلى الخضار في سوق الهال بطرطوس بشكل يومي. بنصدر نشرتين أسبوعيا لتسعير الخضار والفواكه والبيض والفروج، وفي حال حدوث أي طارئ بنصدر نشرة طارئة بهالموضوع هذا. بالنسبة للبطاطا يعني وارتفاع المفاجئ، يعني يقال أن هناك احتكار يعني من بعض كبار التجار، أو حتى سمعنا أنه في استيراد للبطاطا وأنه في شحنة بطاطا، لكن ليش الساعتها يعني الكيلو بيوقف هلأ بالمفرق 450 البارح؟ الأسبوع الماضي كان كميات البطاطا الواردة إلى القطر كبيرة، حتى أن المؤسسة السورية للتجارة تدخلت بشكل إيجابي لضبط ارتفاع أسعار البطاطا. نعرف موسم البطاطا الحالي بسوريا لسه بداية إنتاجه، طبعا الأسعار كانت مرتفعة. نحن بعتنا وجهنا دورياتنا لسوق الهال، نظمنا 22 ضبط بعدم أعطاء فواتير للبطاطا المستوردة، وفي من انضبط أعطاء فاتورة بسعر مخالف للجدول يعني تسعير البطاطا المستوردة. طبعا حاليا أسعار البطاطا بداية هذا الأسبوع يعني بدأت تنخفض، بدأ إنتاج الموسم الزراعي إن شاء الله يطلع. حاليا البطاطا متوفرة بصالات المؤسسة السورية للتجارة بسعر نظامي 250-260 ليرة. انخفضت سعر البطاطا المصري، صارت للمستهلك موجودة بالأسواق 300 ليرة. طبعا البطاطا القلعة الجديد لسه كمياتها قليلة وهذا عرضها قليل، لهيك بيكون أسعارها شوي مرتفعة، أسعارها تقريبا بال 350 للمستهلك. هذا ولا يزال الواقع التمويني يحتاج مزيدا من ضبط للأسعار من خلال محاسبة المحتكرين وتجار الأزمات ومنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. يعتبر رغيف الخبز من أهم احتياجات المواطن السوري، وتتخذ الشركة العامة للأفران جهودا واضحة لتحسين نوعية الرغيف. نتابع مزيدا من التفاصيل في تقرير زميلتنا ريم محمد. نظرا لأن رغيف الخبز من أهم احتياجات الأسرة السورية، تتخذ الحكومة جهودا واضحة لدعمه من ناحية السعر والجودة. وفي محافظة طرطوس يقوم فرع الشركة العامة للأفران بمتابعة واقع الأفران وآلية العمل وحل الصعوبات. حول هذه الإجراءات تحدث لإذاعتنا السيد يوسف يوسف رئيس فرع الشركة بالمحافظة. طبعا نحن في فرع المخابز بطرطوس نسعى بكل الإمكانيات لتحسين جودة الرغيف، وهنالك عدة عوامل مساعدة ولا سيما هي من خلال المتابعة الحسيسة من السيد الوزير بتحسين نوع الدقيق، نسبة الاستخراج 80%، إضافة إلى الاعتناء المباشر بعمليات الصيانة وتابعة المباشرة لعمال الإنتاج وصولا إلى إنتاج هذا الرغيف الجيد للأخوة المواطنين. أهم الصعوبات يعني واقع الأفران، الصعوبات تزفي؟ نعم صعوبات، تطردنا بعض الصعوبات ولا سيما في نقص اليد العاملة، وهنالك عنا لدينا اختبار ينتهي التقديم إليه ب 16 شهر الحالي للفئتين الرابعة والخامسة، وإن شاء الله بنقدر أنه نعوض النقص الحاصل، ووعدنا بإجراء دورات تدريبية وفنية لهؤلاء العمال للاستفادة منهم في أعمال فنية وإنتاجية في المخبز، وإن شاء الله بيتم الموضوع ويستكمل النقص الحاصل. نعم. يعني بالنسبة لتعويض العمال أيضا، كان هو التعويض أو الماديات يعني؟ نحن عمل المخابز عمل طويل، يومي طويل يمتد من 8 ساعات حتى 12 ساعة حسب نسبة التنفيذ، أوقات حسب الحاجة يتم، ويعملوا بورديات عمل من وردي نهاري وردي ليلي، يعني العمل تقريبا شبه مستمر في المخابز. هذا بيؤدي إلى بذل جهد كبير من عمالنا، وهناك مطالبات حسيسة بإعطائهم تعويض إضافي، بشمالهم بالضمان الصحي، بتخصيص حوافز لهؤلاء العمال لنحافظ على سوية الرغيف وإنتاجه بشكل جيد. هذا ولا يزال عمال الأفران بحاجة لمزيد من الدعم من حيث الراتب والتعويضات نظرا للجهود الكبيرة التي يقومون بها لتأمين رغيف الخبز بجودة جيدة للمواطنين. إبداعات: معرض فني أقامه فرع طرطوس لاتحاد الطلبة بمناسبة عيد الطالب العربي. حول هذا المعرض نتابع التقرير التالي. بمناسبة ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي وعيد الطالب العربي السوري، أقام فرع طرطوس لاتحاد الطلبة معرضا فنيا تشكيليا بعنوان إبداعات. حول هذا المعرض والمشاركين فيه تحدثنا الآنسة سوزان علي، رئيسة مكتب النشاط الفني والاجتماعي في الاتحاد. تفضل. هلا هذا المعرض عملناه بمناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي مثل ما تفضلتي، وعيد الطالب العربي السوري. طبعا هي ثاني فعالية بنعملها بمناسبة عيد الطالب كفرعية، هي أول فعالية بنعملها. قمنا بمعرض شارك فيه 70 لوحة لعشر طلاب من كافة الكليات والمعاهد، وكمان حبينا بس يكون عرضنا فيلم عن حياة القائد الخالد حافظ الأسد، وكمان حبينا نعمل لمسة تعزف مع لمسة موسيقية مع المعرض. فالحضور قاعدين عم يجولوا، ونحن قاعدين عندنا طالبين كانوا عم يعزفوا جيتار وكان يعزف عود. المعرض قديش مستمر؟ اليوم وبكرة، يومين فقط لغاية مدة يومين. أهم المواضيع المطروحة يعني بالمعرض، هل هي مواضيع فنية مواضيع وطنية؟ لا، مواضيع فنية أغلب، وفي منا مواضيع بخصوص الأزمة، وفي لوحات كمان بخصوص تفجير طرطوس، تفجير الكراسي الجديد. وحول مشاركتها تحدثنا طالبة علا قاسم من كلية الهندسة التقنية. تفضل. كانت هي أول مشاركة لي في المعرض، كنت مقدمة لوحتين زيتيات، أول تجربة زيتية لإلي، لوحة بعنوان غربة، طبعا إيحاء عن الوضع اللي نحنا نعاني فيه هلا أو الهجرة اللي عم تصير، وحالة من الشوق والحنين للوضع. ولوحة تانية كانت كقصيدة لمحمود درويش بعنوان لا شيء يعجبني، فكانت اللوحة إيحاء عن هالقصيدة، وحبيت إني أرسم شيء عبر عن هالقصيدة، فكانت مشاركة كتير مميزة، ورح إن شاء الله بتكون تفتح لي أفق بعيد للمشاركة بالفن وهواية الحبة. معرض إبداعات هو يمثل إبداعات الشباب من جميع الكليات الذين قدموا رؤيتهم للعديد من المواضيع، منها الوطني ومنها الطبيعة ومنها أيضا أحلامهم للمستقبل وضرورة مواجهة التحديات ليستشرقوا المستقبل كما يتمنون أن يكون. يا قصص عم تكتب أسامي